الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صلى الله جل وعلا يسمعه الحسنى وصفاته العلى يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا موصوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تقدم معنا في الدرس الماضي أن أهل البدع المبتدعة قدموا ما ظنوه قطعيات عقلية على النقل، واعتمدوا في نفيهم أو في تقديمهم للعقل على النقل على شبهات وضلالات ظنوها عقليات قطعيات. وقانونهم العام هو تقديم العقل على النقل عند التعارض، لأن العقل أصل في ثبوت النقل. وخلاصة الرد على ذلك أننا نقول أن العقليات تتعدد، هي ليست شيئا واحدا، بل المعقولات هي نوع تحته أفراد، فإن ثبت فساد بعض الأفراد لا يطعن ذلك في صحة بقية الأفراد. فالعقليات التي ثبتت بها الرسالة وثبت بها وجود الله عز وجل وما أشبه هي عقليات صحيحة، وأما العقليات التي أثبتتم بها نفي الصفة عن الله عز وجل فهي عقلية فاسدة، والطعن فيها ليس طعنا في سائر العقليات. وهذه العقليات التي زعموها قلنا يمكن حصرها في ثلاثة قوانين، في ثلاثة أدلة. الدليل الأول ودليل الأعراض وحدوث دليل الأعراض وحدوث الأجسام، خلاصته إثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم، وإثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بإثبات حدوث الأجسام، وحدوث الأجسام يعلم بلزومها للأعراض. وقلنا هذه القطعة الأخيرة وهي قولهم وحدوث الأجسام يعلم بلزومها للأعراض تحتاج لأربعة أشياء: تحتاج إلى إثبات وجود الأعراض، وإلى إثبات حدوث الأعراض، وإلى إثبات امتناع خلو الجسم عن الأعراض، وإلى إثبات امتناع حوادث لا أول لها. وتقدم معنا أيضا بيان بطلان هذا الدليل إجمالا، وذلك يتلخص في خمس نقاط: الأولى صعوبة هذا الدليل وغموضه وعسر تصوره، وليس هذا هو شأن الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية ظاهرة خالية من الغموض، واضحة قليلة المقدمات، بل الغالب على مقدماتها أنها ضرورية يقينية بديهية. كذلك أصحاب هذا الدليل لم يتفقوا على مقدماته، إذن هم اختلفوا في مقدماته، وهذا يضعف الدليل. وكذلك أن هذه الطريقة بدعية، كما قال شيخ الإسلام فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه، ولهذا قد كلام شيخ الإسلام، ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنه طريقة الرسل وأتباع، بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكر أنها محرمة عندهم، بل المحققون على أنها باطلة، وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقا. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا أن السلف والأئمة ذموا هذه الطريقة في نفسها، ليس فقط لأنها مبتدعة، بل هي في نفسها فاسدة وليس صحيحا. خامسا أن زعمهم أن معرفة الله وجود أن معرفة وجود الله عز وجل تنحصر فيها هو زعم باطل فاسد، وذكرنا أن من الطرق الشرعية الفطرة النظر والتدبر في المخلوقات وما فيها من العجائب، الآيات والبراهين التي يجريها الله عز وجل على يدي رسله، وقاعدة ذكرها القرآن وهي أن المخلوق لا بد له من خالق دون مقدمة، بل أنت تعرف نفسك أنك وجدت بعد عدم، فحينئذ من الذي أوجدك؟ لا بد لك من موجد، فالموجد هو الخالق. هذه طريقة بدهية أو بديهية لا تحتاج إلى مقدمات. ننتقل الآن إلى حيث وقفنا، إلى بيان بطلان هذا الدليل على وجه التفصيل. هذا الدليل فيه مخالفات، فيه مخالفات لفظية وعقلية كثيرة. أولا قولهم إثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم، وجوابنا عن هذا المنع، فنمنع هذه المقدمة. وقد سبق أن طرق العلم بوجود الله كثيرة ذكرناها الآن، الفطرة، النظر والتدبر في المخلوقات. لا نقصد بالنظر والتدبر في المخلوقات ما النظر الذي يقصده أهل الكلام. النظر الذي يقصده أهل الكلام هو أن تصل من طريق إثبات حدوث الأعراض وعدم خلو الجواهر عن الأعراض لأنها أجسام وهذا دليل الحدوث، لا نقصد هذا النظر، وإنما نقصد أن تنظر في مخلوقات الله عز وجل وما فيها من عجائب، فهذه لا يمكن أن توجد بنفسها، بل لا بد لها من خالق. هذا هو الذي أرشد إليه ربنا عز وجل، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، تأملوا فيها وفي عظيم خلق الله عز وجل. فهذا الإتقان في المخلوقات وهذا التنوع لا يمكن أن يكون صدفة أو أن يكون عبثا هكذا حصل دون خالق. هذا هو النظر الذي دعا إليه القرآن، وليس هو النظر العقلي الذي يزعمه المبتدعة. وكما قلنا الآيات والبراهين التي يجريها الله عز وجل على يدي رسله، فإن المعجزة التي ثبتت بها نبوة الرسول هي دليل على وجود مرسله، فإن ثبت أنه رسول الرسول لا يكون إلا من مرسل. والقاعدة القرآنية العظيمة المخلوق لا بد له من خالق، أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أن أسرع هنا قليلا لأن هذه الأمور واضحة إن شاء الله. قولهم إثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بإثبات حدوث الأجسام، وحدوث الأجسام يعلم بلزومها للأعراض. أولا تضمنت هذه القطعة، وهي قطعة الثانية والثالثة، تضمنت ألفاظا مجملة. اختلف أهل هذا الدليل في تفسيرها، فكل حزب وكل فرقة تفسر هذه الألفاظ المجملة تفسيرا يختلف عن الفرقة الأخرى، وهذا في نفسه دليل ضعف الدليل. ومع ذلك نقول أول هذه الألفاظ المجملة قولهم حدوث العالم. ماذا تقصدون بحدوث العالم؟ فإن هذه الجملة صارت مجملة عند أهل الكلام. ماذا تريدون بحدوث العالم؟ شيخ الإسلام في درء التعارض في المجلد الأول في الصفحة 25 و100 والصفحة 26 و100 ذكر مرادات هؤلاء، وخلاصة ما ذكره رحمه الله أن حدوث العالم يطلق ويراد به ثلاثة معاني. المعنى الأول أن كل ما سوى الله هو ما نسميه بالعالم، فالعالم هو كل ما سوى الله. المعنى الأول لحدوث العالم أن كل ما سوى الله مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن، وأن الله وحده هو القديم الأزلي. ليس معه شيء قديم تقدم. هذا كلام شيخ الإسلام بتصرف يسير جدا، بل كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن، محدث مخلوق مربوب عبد لله. وهذا هو المعنى الظاهر المعروف عند عامة الناس من أهل الملل وغيرهم، هذا هو المعنى الذي يعرف عند الأنبياء وعند أتباع الأنبياء، بل وعند اليهود والنصارى. أن حدوث العالم ما معناه؟ أن ما من موجود إلا وقد سبق وجوده عدمه، فما من موجود إلا وقد كان معدوما قبل أن يوجد. فكل ما سوى الله، كل فرد وجد بعد العدم، والذي ليس له بداية هو الله عز وجل، ليس له بداية وليس له نهاية، هو أول آخر. وهذا المعنى هو الحق في حدوث العالم. إذا ماذا نقصد بحدوث العالم؟ نقصد بحدوث العالم عند أهل السنة أن ما من مخلوق، أن ما من موجود سوى الله إلا وقد سبقه العدم، فهو وجد بعد أن لم يكن موجودا، كان بعد أن لم يكن. المعنى الثاني هذه مسألة خطيرة زل فيها بعض أئمة أهل السنة لا سيما من المتأخرين، فيمر معنا شيخ الإسلام ينقل الإجماع على ما نقوله. تنبه. المعنى الثاني أن الله لم يزل لا يفعل شيئا ولا يتكلم بمشيئته، لم يزل أي متى؟ في الماضي، لا يزال في المستقبل. إذا سمعت لم يزل أي في الماضي، لا يزال في المستقبل. إذن المعنى الثاني أن الله لم يزل لا يفعل شيئا ولا يتكلم بمشيئته، ثم حدثت الحوادث من غير سبب يقتضي ذلك، مثل أن يقال إن كونه لم يزل متكلما بمشيئته أو فاعلا بمشيئته، بل لم يزل قادرا، هو ممتنع، وإنه يمتنع وجود حوادث لا أول لها. فهذا المعنى هو الذي يعنيه أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم بحدوث العالم. وهذا المعنى لا يوجد في القرآن ولا غيره من كتب الأنبياء، ولا في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. شرح هذا السلام مرة أخرى، أعرف أن المعنى العلو لم يظهر. المعنى الثاني لحدوث العالم وهو معنى باطل، وهو معنى ابتدعه الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم كالأشاعرة، ومعناه أن الله كان موجودا لا يخلق، لا يفعل شيئا، لا يتكلم، لا يفعل شيئا، كان معطلا عن الفعل، سواء كان هذا التعطيل مدة محددة أم مدة ليست محددة، ثم في زمن معين خلق. فهذا هو معنى حدوث العالم عندهم، أن جميع المخلوقات لها أول، قبل هذا الأول لم يكن هنالك لله مخلوقات، لم يكن له يخلق، ثم في وقت معين خلق دون سبب ودون أن يقوم به فعل. وهذا كلام لا يقبله عقل سليم، بل يقولون هذه المخلوقات ظهرت من العدم إلى الوجود دون سبب يقتضي ذلك، دون مرجح. فإن الحادث ممكن، ما معنى ممكن؟ متصور وجوده من عدمه. طيب ما الذي يغلب الوجود على العدم؟ ما الذي جعل الموجود يوجد بعد أن كان معدوما؟ أن الله أراد ذلك. هم يقولون لا، لأنك إن قلت إنه وجد بإرادة الله فحينئذ كانت الإرادة حادثة، وجدت الإرادة عند الخلق، وبما أن الخلق له أول فحينئذ إذا إن قلت إن الخلق حدث بإرادة كانت الإرادة حادثة، وهم أصلا لا يثبتون لله عز وجل أفعالا. الخلاصة، المعنى الثاني من حدوث العالم أن الله لم يكن فاعلا، كان معطلا عن الفعل ثم خلق، وهذا الخلق أو هذا الوجود للمخلوقات له أول وليس له سبب رجح وجوده على عدمه. وللأسف سمعنا من يقول بهذا القول في السنوات الأخيرة ممن ينتسبون أهل السنة، وهذا قول أهل البدع، لكن لا شك أن من قال من أهل السنة أخطأ وإلا هو ليس من منهجه، فلا يتابع على خطئه، ونسأل الله أن يغفر له. طيب، المعنى الأول، طب ما الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني؟ نعم يا أنس، قد يكون معنى الأول من ناحية الأفراد، أفراد المخلوقات، نعم، ما كانت معدوما ثم وجدت، نعم، أما المعنى الثاني من ناحية جنس المخلوقات أصلا، نعم، المعنى الأول الذي هو مذهب أهل السنة وهو الذي عليه الصحابة والأئمة أن أفراد المخلوقات حادثة لها أول، بمعنى أنت لك أول، وجدك كان له أول، وجد جدك كان له أول، وهكذا، فما من مخلوق إلا وله أول. ولكن إلى متى؟ إلى متى سوف تبقى تقول قبل فلان فلان وقبل فلان فلان، وقبل البشر كان هناك خلق آخر، وقبل هذا الخلق الآخر كان قبله خلق آخر، وهذا الخلق الآخر له بداية، قبلها كان هنالك إيش خلق آخر، فإلى أين نقف؟ نقف في حالة واحدة، إن كان لله عز وجل أول، فإن كان لله أول كان لفعله أول وكان لأثر هذا الفعل أول. طب إن كان الله لا أول له، إذن لن نقف، فسيكون متسلسلا في الماضي في ما لا نهاية. هذه عقيدة أهل السنة، وهذا الذي نقول عنه نوع المخلوقات قديم، نوع المخلوقات قديم، نوع المخلوقات لا يعني أن هنالك مخلوقا معينا ليس له أول، بل نوع المخلوقات جنس المخلوقات ليس له أول، لأنه ما من مخلوق إلا وقد سبق بمخلوق آخر. طب أين نقف؟ لا نقف، لأن الله لا أول له، وإن كان الله لا أول له ففعله لا أول له. ولذلك السؤال ما هو أول مخلوق سؤال فاسد أصلا وسؤال مبتدع. فلو سئلت ما هو أول مخلوق، الجواب السؤال ساقط من أصله، فليس للمخلوقات أول، لأن إثبات مخلوق أول يلزم منه أحد أمرين، إما وجود أول لله وحينئذ يكون الخالق مخلوقا، الأمر الثاني أن تقول بقول الجهمية والمعتزلة وهو أن الله عز وجل لم يكن يخلق، كان معطلا عن الخلق ثم في وقت ما خلق. المعنى الثالث لحدوث العالم وهو ما أحدثه الملاحدة كابن سينا وأمثاله، قالوا نقول العالم محدث، لكن ما معنى العالم محدث عندهم؟ أي معلول بعلة قديمة أزلية أوجبته فلم يزل معها، وهو ما يسمونه بالحدوث الذاتي. فإن الحدوث عندهم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى حدوث ذاتي وإلى حدوث زمني. الحدوث الذاتي يقولون معنى أن العالم حادث لا يعني أنه سبق بعدم، ولكن معناه أنه واجب الوجود بغيره لا بنفسه، وهذا الغيب هو واجب الوجود بذاته. فكأنهم يقولون هنالك موجود بذاته لا يتأثر بغيره، لكنه علة تامة لغيره. بمعنى العلة التامة معناها إذا وجدت وجد المعلول دون إرادة منها، بمعنى لو أكلت فأكلت كثيرا تشبع أم لا تشبع، سواء أراد الطعام أن يشبعك أم لم يرد، لأن الأكل علة تامة للشبع. هذا بالتفصيل. فيقولون الخالق هذا الذي تسمونه الله هو واجب الوجود بذاته، ليس معلولا لعلة، لأنه لا يحتاج لشيء آخر لوجوده، لكنه في نفسه علة تامة. بمعنى لما وجد مباشرة وجد معه العالم، ولما كان هذا الواجب الوجود بذاته لا أول له بعينه، كان معلوله وهو العالم بعينه لا أول له أيضا. فالفلاسفة يقولون بقدم العالم بالعين ولا بالنوع، وهذا فرق بين قول أهل السنة وبين قول الفلاسفة. فالفلاسفة يقولون هذه السماء، هذه المبنية، هذه لا أول لها، هذه الأرض لا أول لها، واضح؟ أما أهل السنة يقولون لا، هذه لها أول لكنها سبقت مخلوق آخر. ففرق بين القول بالقدم النوعي للعالم وبين القول بالقدم العيني للعالم. لماذا نبحث في هذا؟ سوف يظهر معنا بعد قليل أن هذا الدليل كله قائم على نفي إثبات القدم النوعي للعالم. لذلك من قال بنفي القدم النوعي للعالم وفي حقيقة الأمر ينصر أن بدع، شعر أم لم يشعر. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام، قال وهو ما يسمونه بالحدوث الذاتي. طب ما هو الحدوث الزمني؟ هو أن لا يكون المعلول مع العلة بل يحصل بعدها بزمن، واضح؟ العلة نوعان، إما أن تكون علة تامة بمعنى متى وجدت وجد معلولها معها مباشرة بوجودها يوجد، فلا يوجد بينهما فرق في الزمن. أما الحدوث الزمني فككونك تتكلم مثلا، الآن أنت تتكلم، فأنت الآن وجدت صح؟ تتكلم بعد زمن، أنت علة لوجود الكلام، أنت سببه، لكنه يحصل بعد وجودك بزمن. هم لا يثبتون هذا الحدوث الزمني الفلاسفة، بل يثبتون الحدوث الذاتي وهو الذي يكون مرافقا للعلة التامة. يقول شيخ الإسلام والتعبير برفض الحدوث عن هذا المعنى لا يعرف عن أحد من أهل اللغة لا العرب ولا غيره. الحدوث بمعنى الحدوث الذاتي وهو أن يكون قديما، أن يكون قديما لكنه واجب الوجود لغيره لا لذاته، أن يسمى مثل هذا بحادث، قال هذا لا يعرف في لغة أحد من الأمم. قال والقول بأن العالم محدث في هذا المعنى فقط ليس قول أحد من الأنبياء ولا أتباعهم ولا أمة من الأمم العظيمة ولا طائفة من الطوائف المشهورة التي اشتهرت مقالاتها في عموم الناس، بحيث كان أهل مدينة على هذا القول. يعني هذا ما قال به إلا أفراد، إن حتى مدينة فقط مدينة واحدة يعني يكون أهلها يعتقدون مثل هذا، قال لا يوجد، لا يعرف هذا، إنما هذا يعرف عن أفراد وهم أفراد الفلاسفة، وإنما يقول هذا طوائف قليلة مغمورة في الناس. طيب فهمنا ماذا يراد بالحدوث. قد يراد بالحدوث أن كل ما سوى الله عز وجل كان بعد أن لم يكن، وهذا لا أول له، فما من مخلوق إلا وقد سبق بمخلوق آخر، وهكذا إلى متى؟ لا يوجد إلى متى، السؤال خاطئ، لا يوجد نهاية. وهذا هو قول أهل السنة، ولعله يأتينا إشارة إلى ذلك من كتاب الله مما ورد عن بعض الصحابة. المعنى الثاني حدوث العالم بمعنى أن نوع العالم حادث، أي أن لأصل المخلوقات، لجنس المخلوقات أول، وهذا هو مذهب الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من الأشاعرة وغيرهم المتكلمين. المعنى الثالث للحدوث هو أنه ليس واجب الوجود بذاته، بل هو واجب الوجود بغيره. فالفرق عندهم بين الحادث والقديم أن القديم يكون واجب الوجود بذاته، لا يحتاج لموجب أو لعلة، هو موجود بذاته دون علة اقتضى وجوده. أما الحادث عندهم فهو أيضا قديم، أو لا أول له، لكنه واجب الوجود لغيره، أي احتاج إلى علة توجده، وهذا هو قول الفلاسفة. طبعا هذا قول الفلاسفة الذين يسمون بالإسلاميين كابن سينا والفارابي، وإلا الفلاسفة اليونان فقولهم أشد كفرا من هذا، فيقولون إن العالم قديم وليس معلولا لعلة تامة، وإنما هو يحتاج تلك العلة ليس لإجابة، بل يتشبه بها ويتحرك. أي نعم، فيقولون كالعاشق مع المعشوق، فما الذي يحرك العاشق؟ المعشوق، فبالتالي لا يكون الأول الرب لا يكون خالقا أصلا ولا حتى علة لوجود. على كل حال هذه أقوال الفلاسفة. طيب هذا إذن أول مأخذ على هذا القانون، وهو الإجمال في قولهم حدوث العالم. ماذا تريدون بحدوث العالم؟ فالآن يأتي أي إنسان بهذا القانون ويفسر ألفاظه على هواه. اللفظ الثاني الذي حصل فيه الإجمال هو الجسم، فماذا تريدون بالجسم؟ فإنه كذلك لفظ مجمل. يقول شيخ الإسلام قد يراد به المركب الذي كانت أجزاؤه مفرقة فجمعت، أو ما يقبل التفريق أو الانفصال. قد يريدون بالمركب ما كان مفرقا ثم ركب فجمع، وقد يريدون بالمركب ما كان مجموعا ويقبل الانفصال، أو المركب من مادة وصورة. فأنت مادتك مثلا الطين، ثم صور هذا الطين في هيئة معينة، فيقولون كالذهب خاتم، صورته صورة خاتم ومادته مادة ذهب، فأنت تصور المادة. هذا عندهم أيضا قد يراد بالتركيب هذا، أو المركب من الأجزاء المفردة التي تسمى الجواهر الفردة. يقولون الجوهر الفرد هو الذي لا يقبل الانقسام لا حسا ولا عقلا. يعني أنت لو في ذهني أستطيع أن أتخيل عيناك، أو أستطيع أن أتخيل عينيك منفصلتين عن جسدك، أستطيع أن أتخيل في ذهني كل جزء منك منفصلا عن الآخر، وقد أفعل هذا حسا، أليس كذلك؟ الجوهر الفرد لا يقبل لا هذا الانفصال لا حسا ولا عقلا، لا يمكن أن تتخيله منفصلا، وطبعا هذا لا وجود له. صحيح هذا باطل ليس موجودا أصلا، لكن على كل حال من أثبته قد يجعل المركب هو إيش؟ مجتمع من الجواهر الفردة. يقول شيخ الإسلام: وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يرى أو ما تقوم به الصفات، وهذه مقالات موجودة. وهذا قاله في منهج السنة المجلد الثاني الصفحة 34 و100. وقال أيضا أن تسمية ما يتصف بهذه الصفات بالجسم بدعة في الشرع واللغة، فلا أهل اللغة يسمون هذا جسما، بل الجسم عندهم هو البدن. هذا إذن معنى آخر للجسم، هو المعنى اللغوي وهو البدن الجسد، كما نقله غير واحد من أئمة اللغة وهو مشهور في كتب اللغة. قال الجوهري في صحاحه المشهور صحاح الجوهري، قال أبو زيد: الجسم الجسد، وكذلك الجسمان والجثمان. وقال الأصمعي: الجسم والجثمان الجسد. إذن المعنى الذي يعرف الجسم في اللغة ليس هو الذي يركب من مادة وصورة أو يركب من جواهر، هذا لا يعرفه اللغة، وإنما الجسم في اللغة هو البدن. واضح؟ ولذلك يقولون الإنسان هو مجموع الجسد والروح، فالروح لا تسمى جسما. قال: الجسم والجثمان الجسد، والجثمان الشخص. قال: والأجسم الأضخم بالبدن. قال: وقال ابن السكيت: تجسمت الأمر أي ركبت أجسامه وجسيمه أي معظمه. قال: وكذلك تجسمت الرجل والجبل أي ركبت أجسامه، إلى آخر ما قاله. وقد ذكر الله لفظ الجسم في موضعين من القرآن، في قوله: وزاده بسطة في العلم والجسم. إيش يعني في الجسم؟ يعني في البدن، في جسده. وفي قوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي أجسادهم. قال: والجسم قد يفسر بالصفة القائمة بالمحل، وهو القدر والغلظ، كما يقال: هذا ثوب له جسم. إيش يعني؟ يعني له غلظ. واضح؟ لا، ليس أملسا، له غلظ، ولا المقصود به ملمس. ثوب له جسم أي له غلظ. الهواء تستطيع أن تمسك منه شيء؟ لا، حينئذ لا يكون جسما. وهذا ذكره الشيخ رحمه الله في شرح حديث النزول في الصفحة 40 و200. ما المقصود من هذا؟ أن أهل اللغة، أن القرآن جاء بلفظ الجسم في معنى ليس هو المعنى الذي ذهب إليه أهل الكلام. فإذا قلتم جسم وأنتم تنفون الجسمية عن الله عز وجل، ماذا تريدون بالجسمية؟ فإنها قد تحتمل معنى حقا وتحتمل معنى باطلا. فمثلا لو قلنا أن الجسم هو ما يقبل التفريط أو ما يقبل الاجتماع، فحينئذ الله عز وجل منزه عن هذا. لكن إن قلنا إن الجسم يشار إليه، فنعم نحن نشير الله عز وجل فوق، حينئذ يكون معنى الجسم بهذا المعنى معنى صحيح، وإن كنا لا نطلق هذا اللفظ على الله عز وجل لما فيه من إجمال. طيب، وضح الآن وجه الإجمال في لفظ الجسم، أنه يحتمل معاني كثيرة، منها من هو حق ومنه من باطل، كما أن حدوث العالم أيضا يحتمل معاني كثيرة، منها من هو حق ومنه من هو باطل. فإذا استعملت هذه الألفاظ المجملة في القانون أو في الدليل، هذا دليل ضعفه، لأن كل فرقة تستعمل ألفاظا تريد بها شيئا آخر، قد يكون مناقضا تماما لفرقة أخرى استعملت عين القانون أو عين الدليل. أيضا قولهم العرب، ماذا تريدون بالعرب؟ فالعرب كذلك لفظ مجمل. يقول الشيخ رحمه الله: لفظ العرب مشترك بين ما ذكر من معناه في اللغة، وهذه زيادة مني الآن، قال في اللسان: العرب والعارض الآفة، تعرض في الشيء، وجمع العرب أعراض. العرض في اللغة هو الأمر السيء الذي يصيب الشيء، يعني هو العلة والمرض. فهو نقص آفة. يقول الشيخ: لفظ العرب مشترك بين ما ذكر من معناه في اللغة وبين معناه في عرف أهل الكلام، فإن معناه عند من يسمي العلم والقدرة مطلقا عربا، ومن هؤلاء؟ الجهمية والمعتزلة فقط، لأن يعني الأشاعرة قلنا يفرقون بين الصفات الذاتية وبين الفعلية. الصفات الذاتية يقول هي صفات ولا نسميها أعرابا. فإن معناه عند من يسمي العلم والقدرة مطلقا عربا الجهمية والمعتزلة، معناه العرب ما قام بغيره، كل ما لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره يكون عربا عندهم. قال: كالحياة والعلم والقدرة والحركة والسكون ونحو ذلك. وآخرون يقولون هو ما لا يبقى زمانين، من أولئك؟ الأشاعر. ويقولون أي الأشاعرة إن صفات الخالق باقية، إذا الصفات التي يثبتونها لله عز وجل هي باقية لا تزول، ولكن لا نسميها أعرابا. قال: بخلاف ما يقوم بخلاف ما يقوم بالمخلوقات من الصفات فإنها لا تبقى زمانين. لاحظوا أنهم فرقوا بين الصفات في المخلوق وبين الصفات في الخالق، فجعلوا صفات الخالق الذاتية ليست في أعراب، وما جاء في النصوص من إثبات الصفات الفعلية لله سموها أعرابا فنحوها. في المخلوق سواء كانت الصفة ذاتية أم فعلية قالوا هي أعراب، قالوا هي أعراب، فلم يفرقوا بين الصفة والعرب في المخلوق، وفرقوا بينهما في الخالق، وهذا تحكم وهو من مما يعني يؤخذ عليه ويأتينا، لأنه تحكم بحت. نعم، التحكم أي أن تجعل فرقا دون دليل، تقول هذا ليس كهذا دون دليل، هذا تحكم. والمقصود هنا يقول الشيخ: والمقصود هنا أنه إذا قال لو قام به العلم والقدرة لكان عرضا، وما قام به العرض قامت به الآفات. لو قال هذا قال كلام فيه تلبيس. لماذا؟ انتبهوا، إذا قال لو قام به العلم والقدرة لكان عرضا، إذا جعل العلم والقدرة إيش؟ عرض. إذا حينئذ ما المعنى للعرض الذي استعمله في هذه المقدمة؟ المعنى اللغوي للعرض أم المعنى الاصطلاح عند المتكلمين؟ اصطلاح، لأن العرض في اللغة هو الآفة، الأمر السيء. العلم والقدرة ليس الآفة. انظروا إلى عظيم تلبيسهم وتشبيههم وتلاعبهم وتدليسهم على بالألفاظ وعلى الناس. لو قام به العلم والقدرة لكان عرضا، جعل العرض على المعنى الاصطلاحي، وما قام به العرض قام به الآفات. جعل العرض الآن إيش؟ على معناه اللغوي، فتارة يحمله على الاصطلاحي وتارة يحمله على اللغوي، ويلبس على الناس ويتلاعب بالألفاظ. قال كلام فيه تلبيس، هذا كلام فيه تلبيس، فإن إحدى المقدمتين باطلة. لماذا؟ إما أن تحمله على المعنى اللغوي وإما أن تحمله على المعنى الاصطلاحي. فإن حملته على المعنى اللغوي كان قولك لو قام به العلم والقدرة لكان عرضا باطلا لا نقبله، وإن حملته على المعنى الاصطلاحي قولك وما قام به العرب قام فيه الآفات لا نسلم به، لأن العرب حينئذ يكون شاملا للآفات وغيرها، فمن قامت به الأعراض قد تكون هذه الأعراض ليست بآفات. واضح؟ على كل حال يعني من عنده إشكالات لعله يراجع التسجيل ويرجع إلى الإحالات، لكن بالجملة إخواني الأمور يعني نمشي. طيب، وهذا من أهم القوانين الأدلة عندهم، وفيه إشكالات، والشيخ الإسلام رحمه الله رد عليه من وجوه متعددة. أنا لن أذكر جميع الوجوه التي رد من فيها الشيخ الإسلام، من وجوه يصعب تصوره، لكن حرصت على أن نجمل ما يحصل به المقصود، ويكون لنا تدريب في نهاية الدرس إن شاء الله، نقرأ شيئا من كلام الشيخ الإسلام من كتبه حتى نتدرب على فهم كلامه إن شاء الله في هذا الموضوع. قال: ف فإن إحدى المقدمتين باطلة، فإن لفظ العرب إذا فسر بالصفة فالمقدمة الثانية باطلة، وإن فسر بما يعرض للإنسان من المرض ونحوه فالمقدمة الأولى باطلة. وهذا في مجموع الفتاوى الخامس، الخامسة عشرة ومئتين، السادسة عشرة ومئتين. طيب، إلى الآن انتقدنا ثلاثة أشياء: الإجمال في لفظ الحدود، حدوث العالم ماذا تقصدون به، الإجمال في لفظ الجسم ماذا تريدون به، ولاحظوا أن كل من هذه الألفاظ يحتمل حقا ويحتمل باطلا، وكذلك العرب ماذا تريدون بالعرب. فهنا هذه الألفاظ هي إجمال. النقطة الرابعة هي أن الأشاعرة لم يفرق بين الصفات والأعراب في حق المخلوق، وفرق بينهما في حق الله تبارك وتعالى. فالحياة والعلم والقدرة والإرادة والمجيء والنزول والاستواء ونحو ذلك كلها في حق المخلوق عندهم عرب، أما في حق الله ففرقوا، فجعلوا نحو العلم والقدرة والإرادة صفات، أما المجيء والنزول والاستواء جعلوها أعرابا. فنقول لهم: كما فرقتم في حق الله بين الصفات الذاتية والفعلية ففرقوا بينهما في المخلوق، أو بالعكس كما لم تفرقوا بينهما في حق المخلوق لا تفرقوا بينهما في حق الله، وإلا فالتفريق من غير دليل تحكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة، في شرح العقيدة الأصفهانية صفحة 86 و100، يقول رحمه الله بعد أن ذكر احتجاج الأشاعرة لهذا وذكرهم لهذا التفريق، قال: فأجابهم الأولون بثلاثة أجوبة، أحدهما هكذا في المطبوع ولعلها أحدها: أن استدلالكم بقيام الأفعال به على حدوثه، إذن الكلام مع من؟ مع الأشاعرة، هو نظير استدلال المعتزلة بقيام الصفات به على حدوثه لا فرق. وقالوا: الصفات أعراض. من هذا؟ قول من؟ معتزلة. والأعراض لا تقوم إلا بجسم، ففرقتم أنتم بين الصفات وهي اللازمة على اصطلاحكم وبين الأعراض وهو فرق صوري يرجع في الحقيقة إلى الاصطلاح، فإن جاز أن تقوم به الصفات التي هي أعراض في غيره كالعلم والإرادة ولا يكون جسما محدثا، جاز أن تقوم به الأفعال التي هي حركات في غيره ولا يكون جسما محدثا، وهذا إلزام. أنتم تقولون: نحن نثبت الصفات اللازمة، وهذه صفة ليست أعراضا، ليس كذلك؟ قالوا: ما ليس بعرض لا يلزم منه التجسيم. المعتزلة يقولون: لا كلامكم ليس صحيحا، ليس صحيحا، بل هذه الصفات أليست قائمة بذات، والأفعال أليست قائمة بذات، فلا فرق بين هذه وهذه، والتفريق الذي ذكرتموه لا أصل له. فكما أنكم تلزمون بأن إثبات صفات لازمة لا يقتضي التجسيم، فنحن نلزمكم، أو عفوا، كما تلزمون الناس أن إثبات الصفات العارضة يستلزم التجسيم، فنحن أيضا نلزمكم بأن الصفات اللازمة تستلزم التجسيم، والفرق الذي ذكرتموه لا أصل له ولا دليل عليه. أيضا المأخذ الخامس: قول الأشاعرة: نحن نقول تقوم به الصفات ولا نقول هي أعراض، وهذه كأنها تتميم لما سبق، لكن نجعلها في نقطة مستقلة. الخامسة قول الأشاعرة: نحن نقول تقوم به الصفات ولا نقول هي أعراض، فإن العرض لا يبقى زمانين، وصفات الرب تبارك وتعالى عندنا تبقى بخلاف الأعراض القائمة بالمخلوقات، فإن الأعراض عندنا لا تبقى زمانين. واضح ما هو يعني عمدتهم في التفريق؟ أنا ما لا يبقى زمنين، ما لا يبقى زمنين عرض، أما ما يبقى زمنين فأكثر صفة. ما لا يبقى زمنين أي أنه سوف يزول. قال شيخ الإسلام: وأما جمهور العقلاء فنازعوهم في هذا وقالوا: بل السواد والبياض الذي كان موجودا من ساعة هو هذا السواد بعينه. قولهم هذا خالف كلام جمهور العقلاء. سألت أنت إيش يقولون؟ هذا الثوب الأبيض الآن ألم أشر له؟ الذي أشر اللون الأبيض أشرت له قبل قليل زال وجاء محله لون أبيض جديد. قال: وهذا مما يعلم بطلانه، أو مما يعلم بطلانه بطلان يعلم بطلانه جمهور العقلاء، فإن هذا اللون هو الذي كان قبل شهر وقبل سنة. المقصود أن قولهم أن العرب وما لا يبقى زمانين، ودعواهم أن هذه الألوان وما أشبهها هذه أعراض، هذا كلام لا يوافقهم عليه العقلاء، بل هذا كلام لا يقبله العقل. واضح هذا؟ ارجعوا لشرح حديث النزول الصفحة 10 و400. لو سألت الأشاعرة لماذا فرقتم بين الصفات والأعراض؟ ها؟ لا يبقى زمانين، يبقى زمان ويبقى. طيب ما لا يبقى زمانين هذا؟ هل فعلا هو موجود؟ يعني هل فعلا العرب ما لا يبقى زمانين؟ هل هناك شيء لا يبقى زمانين؟ على فهمكم للعرب قالوا نعم، هذه الألوان اللي لا تبقى، هذا لون يعقب لونا. هذا الكلام لا دليل عليه، بل لا يقبله العقل. الشاهد الحس يقضي بخلافه، فإنه أن هذا اللون هو لا يتغير. واضح وجه الاستدلال؟ بنوا على هذا النقطة السادسة، وكأنها أيضا تتميم لهذا. لو على ورقة أفضل، على ورقة إن شاء الله أرسل حتى تبقى الأفكار مترابطة. قولهم: ما كان قابلا للشيء لم يخلو عنه أو عن ضده. قالوا: إن كان الشيء قابلا، ما كان قابلا للشيء لم يخلو عنه أو عن ضده. سبقت هذه معنا. نعم. أكوان. وأقلهم يثبت الأكوان الأربعة: الحركة والسكون والاجتماع والاستراحة. قالوا: فما كان قابلا للحركة إما أن يتحرك وإما أن يسكن. ماذا أرادوا من هذه النقطة؟ ماذا أرادوا أن يثبتوا؟ ملازمة الأجسام الحوادث. فإذا كان الجسم قابلا للحركة والسكون، قابلا للاجتماع والافتراق، لا بد أن يكون مجتمعا أو مفترقا. والاجتماع حادث والافتراق حادث، فحينئذ هو لن ينفك عن الحوادث فيكون حادثا. ولعل الذكي منكم بدأ يلمح أهمية نفي قدم نوع العالم في قرنه، يأتينا بعد قليل، لكن لعلكم لعل بعضكم لمح ذلك. نعم إذن بقي له دقيقة. نعم أقول لهم كذلك الجواب عن هذه الشبهة المنع، نمنع هذه القاعدة كقاعدة كلية، بل هي قاعدة صحيحة في حق الله وليست صحيحة في حق المخلوق. إذ القبول في حق الله قبول ذاتي، وأما القبول في حق المخلوق فهو قبول بغيره، بمعنى أن الذي جعل الحادث المخلوق قابلا هو الرب، وهذا القبول لما لم يكن ذاتيا أمكن أن يتخلف عين القبول لانتفاء السبب أو لوجود مانع. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. إذن قولهم ما كان قابلا للشيء لم يخلو عنه أو عن ضده. الجواب عن هذه الشبهة أن إطلاقها كقاعدة كلية ممنوع، فإنها صادقة على الرب عز وجل، كاذبة كقاعدة كاذبة على المخلوق من وجوه. الوجه الأول ذكره شيخ الإسلام في المجلد السادس من مجموع الفتاوى صفحة 93 و200، قال أو يقال بأنه إذا كان قابلا للاتصاف بصفة، لأنه إذا كان قابلا للاتصاف بصفة كمال لزم وجودها له لله عز وجل، لأن ما كان الرب قابلا له لم يتوقف وجوده على وجوده له على غيره. لو قلنا الله عز وجل هل يقبل الاتصاف بالعلم؟ نعم. وما كان قابلا للشيء كان قابلا لضده وهو الجهل، لكن لما كان العلم صفة كان صفة كمال وكان الجهل صفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقص، حينئذ إيش يكون؟ وجب اتصافه بالعلم. لكن هذا الاتصاف وهذه القابلية هل هي ذاتية أم من غيره؟ ذاتية. فحينئذ هذه القابلية هل يمكن أن تتخلف؟ القابلية للعلم أو للجهل هل يمكن أن تمنع؟ لا. لماذا؟ لأنها ذاتية. فحينئذ نقول نعم، من كانت قابليته للضدين ذاتية فحينئذ لا يمكن إلا وأن يتصف بإحداهما، والله عز وجل لا يتصف بالنص، لازم حينئذ. طيب، فإن غيره لا يجعله لا متصفا ولا فاعلا، واضح هذا؟ يعني أن غير الله لا يجعل الله قابلا أو لا ليس بقابل، لأن قبوله للصفات ذاتي، بل ذاته وحدها هي الموجبة لما كان قابلا له. وإذا كانت ذاته هي الموجبة لما هو قابل له، وذاته واجبة الوجود، كان المقبول واجب الوجود له. ما أقرأه خلاصة الذي ذكرته لكم، وهو إذا قدر أنه قابل للضدين، إذا قدر أنه قابل للضدين لم يخلو من أحدهما، لأنه لو خلى من أحدهما لكان وجود أحدهما له متوقفا على سبب غير ذاته، مثل الخارجي. فإن التقدير أنه قابل له، فإن التقدير أنه قابل له ووجود المقبول له ممكن، وقد عرف أنه لا يتوقف على غيره، وإن لم يكن موجودا له ولم تكن ذاته موجبة له، وإن لم تنع وجوده، فإن غيره لا يجعله موجودا له، وإذا لم يوجد لا بنفسه ولا بغيره كان ممتنعا. واضح الكلام؟ ليس بواضح. طيب، يقول الشيخ: فإن التقدير أنه قابل له ووجود المقبول له ممكن. الآن من حيث المنطق العقلي، أن القابل للشيء أو ضده اتصافه بأحدهما ممكن أم واجب؟ ممكن، إما بهذا وإما بهذا، وقد عرف أنه لا يتوقف على غيره. طيب، إذن الله عز وجل يمكن من حيث التنظير أقول إما أن يتصف بعلم وإما أن يتصف بجهل، لكن الجهل إيش؟ نقص، والعلم كمال. إن كان هذا القبول ذاتيا حينئذ ما لا يوجد مجال، إما هذا أو هذا، فاتصافه بالنقص ممتنع، إذن وجب حينئذ. ولذلك نقول الممكن في حق الله إن كان كمالا فهو واجب، لأن الممكن لا يتخلف إلا لسبب خارجي. قال: وقد عرف أنه لا يتوقف على غيره. هذا الإمكان ذاتي أم على شيء خارج؟ ذاتي. فحينئذ إن لم يكن متوقفا على غيره أصبح ثبوته له، أي ثبوت الكمال له، واجبا. وإن لم يكن موجدا له ولم تكن ذاته موجبة له، يعني إن كان هذا الكمال أو هذا الإمكان ليس واجبا وذاتيا، قالوا إن لم يكن موجدا له الله عز وجل، ولم تكن ذاته موجبة له، وإن لم تنع وجوده، كيف يعني؟ إن لم يكن هذا الإمكان ذاتيا، لأن قلنا قبول العلم والجهل ليس ذاتيا لله عز وجل، حينئذ إيش يكون القبول للعلم والجهل؟ ممتنعا. لماذا؟ معنى أنه ليس ذاتيا أن هنالك إن أمكن الاتصاف، أقول أن هنالك من يجعله قابلا، فإن لم يكن غيره موجدا لهذا القبول في الله ولم يكن القبول ذاتيا أصبح ممتنعا. إن كان القبول ذاتيا كان واجبا، إن كان القبول من غير الله كان ممكنا، وهذا ممتنع. لماذا؟ لا يمكن أن يكون غير الله يؤثر في الله من حيث القبول أو عدمه. فلما لم يكن واجبا ولم يكن ممكنا أشفق أن يكون ممتنعا. قال: فإن غيره لا يجعله موجودا له، واضح، إما أن يكون موجودا بذاته أو لا، وإذا لم يوجد لا بنفسه ولا بغيره كان ممتنعا، واضح هذا. والتقدير أنه ممكن، فما كان ممكنا له كان واجبا له. لماذا؟ لأن الممكن في حق الله لا يكون إمكانه إلا إمكانا ذاتيا، وحينئذ إن كان نقصا وكمالا وجب الكمال لله، فما كان ممكنا في حق الله كان واجبا له. واضح إن شاء الله. طيب ترجعوا اقرأوا كلام الشيخ واسمعوا إيش ذكرنا هنا، وحاولوا أن قلنا الصفحة 93 و200 من جلد السادس لجمع الفتاوى. قال: فإذا قررت الحجة على هذا الوجه لم يحتج أن يقال، لم يحتج أن يقال كل قابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، فإن هذه الدعوة الكلية باطلة، بل يدعى ذلك في حق الله خاصة. لماذا؟ بينته، كل قابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، هذا بشرط أن يكون قبوله ذاتيا، فإن لم يكن ذاتيا أمكن تخلف القبول أصلا بوجود مانع أو لفوات سبب، وحينئذ قد يخلو عن الضدين لعدم قبوله. قال: بل يدعى ذلك في حق الله خاصة، لأن القبول في حق الله قبول ذاتي لا يتوقف على وجود السبب ولا على وجود المانع. قال: لما ذكر من الدليل والفرق بينه وبين غيره الذي ذكرناه، أن القبول هل هو واجب بذاته أم واجب بغيره، فإن غيره إذا كان قابلا للشيء كان وجود القبول فيه من غيره. من هو هذا الغير؟ قال: هو الله تعالى. وإحداث الله لذلك القبول لا يجب أن يكون مقارنا للقابل. القابل من هو؟ المخلوق. هذا القبول لا ينفك عن القابل، بل قد ينفك متى؟ إن تخلف السبب أو وجد المانع. قال: بل يجوز أن يتوقف، إيش يعني يتوقف؟ وجود القبول في القابل على شروط يثبتها الله وعلى موانع يزيلها. فوجود القبول هنا ليس منه، أي ليس من المخلوق، بل من غيره، فلم تكن ذاته كافية فيه، في إيش؟ في ثبات القبول. وأما الرب تعالى فلا يفتقر شيء من صفاته وأفعاله على غيره، بل هو الأحد الصمد المستغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه مصنوع له، فيمتنع أن يكون الرب مفتقرا إليه، فإن ذلك هو الدور القبلي الممتنع لصريح العقل واتفاق العقلاء. دور القبل والبعد ليس محل بحثه الآن. إذن ما كان قابل للشيء لم يخلو عنه أو عن ضده، هذه قاعدة عندهم. ولاحظوا ما كان أصلا في إيش؟ في أن الجسم لا ينفك عن الحادث. أول جواب عنها أن هذه القاعدة نعم كلية في حق من كان قبوله للشيء قبولا ذاتيا، أما ما كان قبوله للشيء قبولا غير ذاتي فحينئذ لا، فإنه يتوقف وجود القبول على وجود السبب وانتفاء الموانع. هناك أوجه أخرى إن شاء الله في الرد على هذه النقطة تكون بعد الصلاة، ولعل نتأخر قليلا بعد العشاء، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم. أي عن الصلاة